قال رحمه الله تعالى: وأما بيع الطعام قبل قبضه فإن العلماء مجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البتي. انظر الآن، هذا الآن يتناقض مع قبل في درسنا الأول لما قال بأن الإمام الشافعي يرى أنه يجوز بيع الطعام قبل قبله. انظروا، ولذلك قلت لكم إما أن في العبارة سقطا وإلا هذا لا ينسب إلى شهاه، والآن المؤلف عاد إلى القول الصحيح. إنما الذي يراه الشافعي في غير ماذا الطعام أم غير الطعام هو الذي يرى هذا فيه، أما الطعام فلا بد لا يجوز بيعه قبل قبض، بل إن الإمام الشافعي يعمم، يرى أنه لا يجوز أن تباع أي سلعة إلا بعد قبضها. لماذا؟ لأن الضمان عنده من مسؤولية البائع. إذن هذه المسألة حقيقة تنقسم إلى قسمين: الأول هذا الطعام الذي يشتريه الإنسان، متى يدخل في ذمته ويبقى مسؤولا عنه؟ هل لا بد من قبضه؟ وما الحكم قبل القبض؟ لو تلف هذا المبيع قبل القبض فما الحكم؟ بعض العلماء يرى أنه من ضمان البائع، ما لم يقبض فهو من ضمان البائع، سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا منقولا أو غير منقول، وهذا هو مذهب الشافعي. وبعضهم يفرق بين المكيل والموزون أو بين المكيل والموزون والمعدود، فيقول المكيل والموزون والمعدود لا يجوز، لو تلف فإنه من ضمان البائع، لو تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع وما عداه فلا. وبعضهم يفرق أيضا بين الأموال الربوية المطعومة وبين غير هذا، ربما يشير إليه المعلم. تبقى المسألة الأخرى وهي التي بدأ بها: هل يجوز أن يباع الطعام قبل قبضه؟ لو أنك ذهبت إلى شخص فاشتريت منه نوعا من التمر في كرتون صبرة، مثلا إناء مليان بالتمر ولم تقبضه، هل يجوز لك أن تبيعه؟ ولو ذهب هذا المال أو اشتريت لحما قبل قبضه أو غير ذلك، هل لك أن تبيعه أو لا، أو قماشا أو نحو ذلك؟ هذه هي المسألة التي يعرض لها المؤلف. لا شك أن هناك أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما جاء النص فيها على أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، ومنها الحديث المتفق عليه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع، يعني من اشترى، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه، ومعنى يستوفيه يقبضه. إذن متى يصبح الحق لك أيها المشتري في هذا الطعام؟ إذا قبضته. وما كيفية القبض؟ سيأتي الكلام عنها. هل هي بالتخلية؟ هل هي تختلف باختلاف الحال؟ يعني لكل شيء، كل شيء قبضه بحسبه، المكيل يكال والموزون يوزن والمعدود يعد، ومثلا الثابت يخلى عنه كالأرض والدار وغير ذلك، السيارة أيضا تستلمها إلى غير ذلك. قال: وأما بيع الطعام قبل قبضه فإن العلماء مجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البتي. هذا الصحيح، وهو الذي صححته لكم قبل في الدرس الأول، لأن كلام المؤلف الأول ليس صحيحا، هذا هو مذهب الشافعي. وإنما أجمع العلماء على ذلك لثبوت النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي يعني رواه مالك في الموطأ هو متفق عليه، يعني هو موجود في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما أيضا في السنن، وعند أحمد وعند البيهقي وعند أيضا وداود الطيالسي وغير هؤلاء، فهذا حديث معروف. نعم. أن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. من ابتاع يعني اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، يعني بعض الناس يتعجل، يذهب فيشتري سيارة دون أن يراها ثم يبيعها، يشتريها من جهة ما دون أن يتسلمها، لا بد أن تتسلمها وأن تحوزها إليك، ثم بعد ذلك لك أن تتصرف بها. ولماذا نهي عن ذلك؟ لأن الضمان قبل القبض إنما هو ماذا؟ على البائع، يعني الضامن هو البائع. فكيف يا أخي تبيع شيئا وأنت لست ضامنا له وتربح فيه ولو أنه تلف يتحمله غيرك؟ نعم. قال: واختلف من هذه المسألة في ثلاثة مواضع. هو ذكر حديثا واحدا، وإلا الأحاديث كثيرة جدا في هذه المسألة، منها حديث عبد الله بن عمر أيضا أنه قال: كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافة، الركبان الذين يفدون إلى المدينة يعني الركب. قال: فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع حتى ننقله من مكانه. انظروا، هذا فيه تفصيل دقيق. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع حتى ننقله من مكانه، أي نحوزه إلينا ونتسلمه فيصبح في عهدتنا وتحت مسؤوليتنا، حينئذ عليك أن تبيعه. قال: واختلف من هذه المسألة في ثلاثة مواضع: أحدها فيما يشترط فيه القبض من المبيعات. إذن اختلف في ثلاثة مواضع، ما هي المبيعات التي يشترط فيها القبض؟ هل كل مبيع يشترط فيه القبض؟ هناك من يقول بذلك. هل ذلك خاص بالطعام وحده؟ هناك من يقول به عموما. هل هناك فرق بين المطعومات الربوية ويقصد بها التي جاءت في الحديث البر والشعير والتمر والملح، أو يدخل في ذلك أيضا المطعومات غير الربوية؟ هل هناك فرق بين المكيل والموزون وبين غيره؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. انظروا، إذا بعت يعني أنت البائع طعاما فكله لغيرك، وإذا ابتعت يعني أنت المشتري، ابتعت أي اشتريت طعاما أيضا فاكتله، أي أطلب من البائع أن يكيله لك، يعني إذا بعت طعاما فكله أيها البائع لمن اشتراه منك، وأنت أيها المشتري إذا اشتريت طعاما، إذا ابتعت طعاما فاكتله، أي أطلب كيله. فهذا صريح أيضا وهو حديث صحيح. والحديث الآخر: حتى يجري فيه الصاعان، أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. فهل هذا التنصيص على الطعام في هذه الأحاديث المتعددة خاص به فلا يدخل فيه غيره، أو أنه أيضا عام؟ نعم. والثاني في الاستفادات التي يشترط في بيعها، التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط. فيه أشياء يشترط فيها القبض، وفي أشياء لا يشترط فيها القبض، وفي أشياء فيها غبن، وفي أشياء ليس فيها غبن، في أشياء فيها مكايسة وفيها لا. فمثلا تجد البيع يحصل فيه الغبن والمكايسة، ومثله الإجارة، في أشياء لا يحصل فيها ذلك، مثل مثلا الهبة، العطية ونحو ذلك. والثالث في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا. قال: ففيه ثلاثة فصول. يعني جزافا يباع جملة غير مكيل ولا موزون، يعني مثل صبرة التمر، تأتي تقول هذه الصبرة بكذا،